بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هارما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا أي سارعوا وسابقوا إلى الأعمال الصالحة قبل حصول الفتن والقواطع والصوارف التي تصرفكم عنها. هل تنتظرون، أي ما تنتظرون بهذا التأخير وبهذا التسويف، إلا فقرا منسيا. الفقر هو خلو ما في اليد، والفقير قد ينسيه الفقر طاعة الله عز وجل بسبب انشغاله في تحصيل لقمة العيش والنفقة على أهله وعلى عياله، بل قد تضيق به الأرض ذرعا بسبب ذلك، فيكون ذلك سببا في نسيانه وذهوله عن طاعة الله. ثانيا: أو غنى مطغيا. والغالب أن الغنى يكون سببا لطغيان الإنسان، وأنه مستغن عن ربه عز وجل، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيحمله هذا الطغيان على ارتكاب المحرمات وترك الواجبات واتباع الشهوات. قال: أو مرضا مفسدا. المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، فإذا خرج البدن عن حد الاعتدال فإن القوى البدنية والجسدية للإنسان تضعف، ولا سيما مع ما يحصل له من الآلام والمشقة، فينسيه ذلك طاعة الله عز وجل، لأنه منشغل بما هو فيه من مرض وألم وهم وغم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو هرما مفندا. هرما، الهرم هو الكبر، فالإنسان إذا كبر وبلغ حد الكبر والهذيان تضعف قواه الفكرية والجسدية، فيشغله ذلك عن طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يعمل من الأعمال ما يعمله في صحته وشبابه. قال: أو موتا مجهزا، أي سريعا، فإن الموت يأتي بغتة والإنسان لا يشعر، وإذا حضر الأجل وجاء الموت فإن الإنسان ينقطع عمله حينئذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وقد يخرج من هذه الدنيا محملا بالذنوب قبل أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. قال: أو الدجال، يعني أن يخرج المسيح الدجال، وفتنته أعظم فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا خرج الدجال فإن الناس يذهلون بسبب هذه الفتنة، فينشغلون بفتنته عما أمروا به من طاعة الله تعالى. قال: أو الساعة، أي القيامة، والساعة أدهى وأمر، هي أشد الدواهي وأعظم المصائب، وأمر أي أشد مرارة من جميع ما تقدم. فهذا الحديث فيه الحث والمبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحال بين الإنسان وبين العمل الصالح بسبب عارض من هذه العوارض، إما بسبب مرض، أو بسبب فقر، أو بسبب موت، أو نحو ذلك. فعلى المرء أن يبادر بالأعمال الصالحة، وأن يغتنم زمن الإمهال، وأن يستغل وجوده في هذه الحياة الدنيا، وأن يجعلها مزرعة للآخرة، فيستزيد من الحسنات ويقبل على الطاعات ويجتنب المحرمات والسيئات وكل ما يسخط الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.